شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن سعد حدثني أبي عن عبد الله بن جعفر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا حبيب بن الشهيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ قال نعم. قال فحملنا وتركك. وقال إسماعيل مرة أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس؟ فقال نعم فحملنا وتركك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا عاصم عن مورق العجلي عن عبد الله بن جعفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بالصبيان من أهل بيته. قال وإنه قدم مرة من سفر قال فسبق بي إليه قال فحملني بين يديه قال ثم جيء بأحد ابني فاطمة إما حسن وإما حسين فأردفه خلفه قال فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى حدثنا مسعر حدثني شيخ من فهم قال وأظنه يسمى محمد بن عبد الرحمن قال وأظنه حجازيا أنه سمع عبد الله بن جعفر يحدث ابن الزبير وقد نحرت للقوم جزور أو بعير أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقوم يلقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم يقول أطيب اللحم لحم الظهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا مهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر. وحدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز وعفان قال حدثنا مهدي حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أخبر به أحدا أبدا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل. فدخل يوما حائطا من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه. قال بهز وعفان فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته وذفراه فسكن. فقال من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال هو لي يا رسول الله. فقال أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملككها الله؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك فذكر أنه رأى عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه. وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد ابن الحارث وقال حجاج عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى ويحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة

فدخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه ناضح له، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه وسراته فسكن فقال: من رب هذا الجمل؟ فجاء شاب من الأنصار فقال: أنا. فقال: ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكاك إلي وزعم أنك تجيعه وتدئبه. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط فقضى حاجته ثم توضأ، ثم جاء والماء يقطر من لحيته على صدره، فأسر إلي شيئا لا أحدث به أحدا، فحرجنا عليه أن يحدثنا، فقال: لا أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره حتى ألقى الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ابن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن جعفر كان يتختم في يمينه، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا المسعودي حدثنا شيخ قدم علينا من الحجاز قال: شهدت عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر بالمزدلفة، فكان ابن الزبير يحز اللحم لعبد الله بن جعفر، فقال عبد الله بن جعفر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أطيب اللحم لحم الظهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي أن يقول: إني خير من يونس بن متى. قال أبو عبد الرحمن: وحدثناه هارون بن معروف مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: فحدثني هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه عروة عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن شيخ من فهم قال: سمعت عبد الله بن جعفر قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم، فجعل القوم يلقونه اللحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب اللحم لحم الظهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا ابن جريج أخبرني جعفر بن خالد ابن سارة أن أباه أخبره أن عبد الله بن جعفر قال: لو رأيتني وقثم وعبيد الله بن عباس ونحن صبيان نلعب، إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، فقال: ارفعوا هذا إلي. قال: فحملني أمامه وقال لقثم: ارفعوا هذا إلي، فجعله وراءه. وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قثم، فما استحى من عمه أن حمل قثم وتركه. قال: ثم مسح على رأسي ثلاثا وقال كلما مسح: اللهم اخلف جعفرا في ولده. قال: قلت لعبد الله: ما فعل قثم؟ قال: استشهد. قال: قلت: الله أعلم بالخير ورسوله بالخير. قال: أجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح قال: قال ابن جريج: أخبرني عبد الله بن مسافع أن مصعب بن شيبة أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد بن سلمة عن ابن أبي رافع عن عبد الله بن جعفر أنه زوج ابنته من الحجاج بن يوسف فقال لها إذا دخل بك فقولي لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قال هذا. قال حماد فظننت أنه قال فلم يصل إليها.